من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في ذكر أحكام السواك وسنن الفطرة، وذكر المؤلف حفظه الله تعالى في هذا الباب ضابطين. الضابط الأول أوقات يتأكد استحباب السواك فيها، وهي ستة: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند الانتباه من النوم، وعند تلاوة القرآن، وعند دخول المنزل، وعند تغير رائحة الفم. وقلنا أن الإنسان إذا كان صائما فلا حرج عليه إذا استاك قبل الزوال وبعد الزوال، ولا كراهة في شيء من ذلك. كذا إذا أكثر الإنسان الكلام فإنه يحدث تغيرا في فمه فإنه يستاك، كذا إذا أطال السكوت فإنه كذلك يحدث تغيرا في فمه، فكذا يتأكد استعمال السواك. وأيضا في يوم الجمعة فإن من آداب وسنن الجمعة استعمال السواك. الضابط الثاني قال: خصال الفطرة خمس: واحد الختان، الثاني الاستحداد، الثالث نتف الإبط، والرابع قص الشارب، الخامس تقليم الأظفار. وقبل أن نقرأ هذه السنن والكلام على أحكامها، ننظر معنا في هذا الباب حديثان. حديث أبي هريرة: خمس من الفطرة، وحديث عائشة: عشر من الفطرة. أما الحديث الأول فنصه ومتفق عليه: خمس من الفطرة الختان والاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظافر، ونتف الإبط. وأما حديث عائشة فعند مسلم، وفيه عشر من الفطرة، وزاد فيها السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء، ولم يذكر الختان. ونسي مصعب ابن شيبة العاشرة إلا أن تكون مضمضة. فكل حاصل من مجموع الحديثين ثنتا عشرة خصلة: واحد الختان، الثاني انتقاص الماء والاستنجاء، الثالث السواك، الرابع تقليم الأظفار، الخامس قص الشارب، السادس إعفاء اللحية، السابع الاستحداد، الثامن نتف شعر الإبط، العاشر غسل البراجم. وغسل البراجم أيها الإخوة سنة مستقلة، غسل البراجم ظهور الأصابع عند هذه العقد. كانوا قديما العرب في الجاهلية إذا أكلوا فربما لا يغسلون أيديهم، إنما يمسحونها مسحا في بعضها، فتجتمع في هذه البراجم أوساخ. فغسل البراجم سنة مستقلة من السنن المستقلة، ما لها علاقة بالوضوء، ما لها علاقة بالاغتسال، إنما هي سنة مستقلة. كم الآن غسل البراجم؟ كم يا أخوة؟ رقم كم؟ العاشر المضمضة، الحادي عشر الاستنشاق، الثاني عشر الانتضاح. وقلنا هناك بعض الحديث فيها أن المرء إذا قضى حاجته وتوضأ ينضح على فرجه من فوق ملابسه. إذا اجتمع معنا هذه الخصال، المؤلف ذكر خمس خصال وبمجموع الحديثين 12 خصلة. الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى قال هي تزيد عن 30. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ربما تكون أعم من ذلك وأكثر من ذلك، لكن هذا أشهرها التي ذكرناها. هذا هو الأشهر من الخصال والخلال المتعلقة بسنن الفطرة. هذه سنن الفطرة يا إخوة كما قلت لكم منها ما يكون في حيز الوجوب، ومنها ما يكون في حيز الاستحباب. فمثلا إعفاء اللحية في حيز الوجوب، الأخذ من الشارب على الراجح واجب على الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه. ولا يأتي هذا النص إلا في من ترك واجبا أو فعل محرما، ليس منا، ليكون هذا التبرؤ من النبي عليه الصلاة والسلام إلا لرجل ترك واجبا أو فعل محرما. من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، وما إلى ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله كيفية الأخذ من الشارب إن شاء الله، لأن المذاهب مختلفة في كيفية الأخذ من الشارب. منهم من قال يجز كالحلق، ومنهم من قال يحف، والمذهب الثالث التخيير بين هذا وذاك. إذن الآن الخصال هذه المجتمع من حديث أبي هريرة وحديث عائشة بلغت هذا العدد. ومن العلماء من يقول حديث عائشة ضعيف منتقد اللي فيه ذكر العشر، فيكون مؤلف بنى على حديث أبي هريرة في ذكر الخمس. حديث أبي هريرة متفق عليه، حديث عائشة من العلماء من انتقده وإن كان في صحيح مسلم. معنى على كل حال سواء هذا أو ذاك، الخصال المذكورة هي بعض خصال فطرة وليس كل خصال فطرة. لأن في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، وفي حديث عائشة قال عشر من الفطرة، ومن هنا تفيد التبعيض. طيب هذا فيما يتعلق بالسنن والعادات وما إلى ذلك، يتفاوت بين الواجب والمستحب. وهناك فطرة الدين، فطرة الله التي خلق الناس عليها، التوحيد. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإلا هو مخلوق يميل بفطرته إلى التوحيد. وإلا هناك العوامل والمؤثرات الخارجية تؤثر فيه، فطارة بالتهويد، طارة بالتنصير، طارة بالتمجيس. معنى إذن معنى إيه؟ فطرة الدين ومعنى سنن الفطرة، عرفنا؟ طيب تعالوا بنا ننظر من خرج حديث أبي هريرة الذي فيه خمس من الفطرة، من الذي رواه من أهل الأمهات الكتب؟ أول فائدة حديث أبي هريرة روى عن أبي هريرة سعيد ابن المسيب أخرجه الأئمة الستة فرووه إلا الترمذي من طريق ابن عيينة. والترمذي عن سعيد الزهري وابن عيينة عن الزهري، والترمذي والنسائي أيضا من رواية معمر يعني عن الزهري، والنسائي أيضا من رواية يونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري. إذا من الذي روى عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة؟ واحد ابن عيينة، ثاني معمر، ثالث يزيد يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. أما الإمام النسائي أيضا رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. يعني مرة جعلوه سعيد بن المسيب، وهذا أهل الكتب الأمهات الست رواه، والنساء أيضا رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. هذه الفائدة الأولى تتعلق بماذا؟ بالإسناد. ثلاثة رووا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، خمس من الفطرة وساق الحديث. من هم؟ ابن عيينة، معمر، يونس بن يزيد. طب الفائدة الثانية، اختلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث، فقيل المراد بها السنة، حكاه الخطابي عن أكثر العلماء. سنقرأ إن شاء الله أو سنذكر إن شاء الله الفوائد المتعلقة بحديث أبي هريرة وما يستفاد منه من الناحية الفقهية، ثم نرجع فنأخذ ما ذكره المؤلف والشارح على الكتاب. الآن العلماء في تفسير كلمة الفطرة، أصل الفطر هو الشق، معناه هو الشق، وهذا موجود، فطر الجدار شق الجدار، فطر السقف مثلا شق السقف وما إلى ذلك. قال اختلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث، فقيل المراد بها السنة، حكاه الخطابي عن أكثر العلماء في بعض الروايات عشر من السنة، بدل عشر من الفطرة عشر من إيه؟ من السنة، أي الطريقة، أي إن ذلك من سنة الأنبياء وطريقتهم، لأن بعضها واجب كالختان على الرجال وعفاء اللحية، فإن الخليل عليه السلام اختتن وعمره 80 سنة بالقدوم كما في الصحيح. وقيل الفطرة هنا الدين، ها، خمس من الفطرة خمس من الدين. وقيل المراد به بالفطرة الجبلة، يعني الناس مجبولون عليها مفطرون عليها، التي جبل عليها ابن آدم. وقيل الفطرة الإسلام. ومنه قول حذيفة في الصحيحين لما قال الرجل الذي كان ينقر صلاته ولا يخشع فيها ولا يطمئن، لو مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى في تفسير الفطرة كم قول؟ ليه شيخ؟ أربعة. هي الأول السنة، الثاني الدين، الثالث الجبلة، الشيء الذي جبل عليه ابن آدم، الرابع الإسلام. الفائدة الثالثة، في مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة، قال صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، في هذه الخصال مما فطره على حسن الهيئة والنظافة، مما فطره الله، فطر الآدمي على حسن الهيئة والنظافة. وقد ذكرنا من قبل إيه؟ الفوائد الدينية والدنيوية من وراء اتباع سنن الفطرة، فمن يذكرها لنا؟ من ذاكر لها أو من قارئ لها من كتابه ودفتره عند كريم؟ واحد تحسين للهيئة. شوف الفوائد والثمرات التي إذا رعاها المسلم في خصال فطرة اكتسبها وناله حازها. واحد تحسين للهيئة. تصور انت لو رجل ترك أظافره شهرا شهرين ثلاثة أربعة خمس ست سنة عشر سنين عشرين سنة 309 أصحاب الكهف شعورهم كيف كانت؟ أظافرهم كيف كانت؟ وهم ينمون ما ماتوا وتقلبون. طب انت تلقى رجل بهذه الصورة وانت ماشي بالشارع هتروح تسلم عليه؟ عمرك ما تسلم عليه. إذن في تحسين للهيئة، اتباع خصال الفطرة ومراعاتها تحسين للهيئة. معنى طب رجل وفر شاربه حتى غطى شفته العليا ويأكل ويشرب معه، إذا تروح تقول له كيف حالك عامل ايه؟ انت بتكش منه بتجز اصلا تتقزز منه. تحسين للهيئة. اذا هذه الفائدة الاولى. الثاني تنظيف البدن جملة وتفصيلة. تنظيف البدن جملة وتفصيلة بنتف الابطين بالاستحداد وما الى ذلك. الثالث الاحتياط للطهارتين. الاحتياط للطهارتين الختان امر، هذا امر ظاهر في الختان ذكر امر ظاهر، لان الذي الرجل الذي لم يختتن يجتمع البول في هذه القلفة، فكلما تحرك كلما قام كلما جلس كلما مشى تناثرت هذه النجاسة على ملابسه او على البقعة فافسد صلاته وعبادته. كذلك في الاظافر، الانسان قد يحك باظافره شيء من الاوساخ وتجتمع تحت الاظافر، يأتي يتوضأ تحول هذه الأوساخ دون وصول الماء ونفوذ الماء إلى هذا المحل فيكون الوضوء ناقصا. ففيها الاحتياط لإيه؟ للطهارتين. معنى يا إخوان جميل. ها الإحسان إلى من تخالطه ومن الإحسان إلى من تخالطه. أنت لما تشوه منظرك لا تحسن إلى من يخالطك، تؤذيه بتشويه المنظر. لما بتشوه المنظر من يخالطك يجتنبك، يستوحش منك، يفر. نعم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليئت، وفي قراءة لمليئت منهم رعبا. شو بقى مليئت انت لما يكون عندك برميل وقاعد تعبيه تمليه لمليئت تتملأ ليه؟ لأن لا شك أن النائم 309 سنة الأمر تغير تماما، أظافر شكل ثاني، الشعور شكل ثاني، الشوارب شكل ثاني، اللحية أمر آخر. معنى يا إخوان؟ فالله المستعان. ها مخالفة شعائر الكفار من المجوس واليهود. مخالفة شعائر الكفار من المجوس وغيرهم، لأن المجوس يوفرون شواربهم وسبالهم وحلقون لحاهم وهكذا، فأنت تخالف. جميل. ها امتثال أمر الشارع قبل كل شيء، هو امتثال أمر الشارع صراحة. الأخير المحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى وصوركم فأحسن وصوركم فأحسن صوركم فلا تقبح الصورة. نعم. ها الله أكبر، المحافظة على المروءة والتآلف بين الناس ولا إيه؟ والتآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أرعى في الهيئة الجميلة. واحد ماشي متطيب لا تشم منه إلا رائحة طيبة ما شاء الله بتقترب منه، أما واحد رائحته غير هذا بتبتعد منه. هذا من المروءة تجميل هيئة، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. أحسنت بارك الله فيك. نرجع مرة أخرى للفوائد. طيب ابن صاحب المفهم ماذا يقول يا إخوة؟ يقول صاحب المفهم في مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة قال في هذه الخصال مما فطره يعني ابن آدم، مما فطر ابن آدم على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه، بحيث يتقذر ويجتنب. انت الآن الأسد لما بتشوفه بتروح تقرب منه ولا بتبعد منه؟ الأسد بمخالبه كده بتقرب منه ولا بتبعد؟ هو اللي بيترك سنن الفطرة كأنه بتشبه بالوحوش، فالناس ما بيقتربوا منه. بارك الله فيك. قال يتقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى، فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، التي خلق الناس عليها. الرابع، قال صاحب المفهم عن ابن عباس أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن، وهذا في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح، فجعله الله إماما قد ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس عده وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب صح، والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تركنا حاجة في الرأس، اللحية. معناه اللحية دي أمر واجب، ها؟ طيب، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط وهو الاستنجاء. إذن كم في الرأس؟ اذكروها، قص الشارب واحد، مضمضة، استنشاق، سواك، فرق الرأس، ولا شك بوجوب اللحية كما هو مذهب الأئمة الأربعة. الخامس من الفوائد المتعلقة بحديث أبي هريرة، خمس من الفطرة، قول من الفطرة دليل على أن هذه الخصال بعض خصال الفطرة من الفطرة، قص الشارب وعفاء اللحية والسواك. السادس من الفوائد الختان، وهو قطع قلفة القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، ويسمى ختان الرجل إعذارا وختان المرأة خفضا. اخفضي ولا أشمي ولا تنهيكي، قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الخافضة، قال أشمي ولا تنهيكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. الصواب في معنى هذا الحديث يعني الختان، لا تنهك المرأة الختنة للأنثى، لا تنهك الجلد هذه فتزيلها تماما ولا تتركها بالكلية، ولكن أشمي ولا تنهك، فإنه الضمير يعود على الختان. والكيفية الصحيحة أنظر للوجه، أجمل للوجه وأحظى عند الزوج. الذين يقولون بمنع ختان النساء أو الإناث يقولون هذا حديث أول شيء ضعيف، أول حاجة كده، أول ما تسلطوا على حديث ومعطية هذا يقول لك ضعيف، والحديث صحيح بمجمع الطرق. هذا واحد، فرضنا أن هذا حديث ضعيف، أين نأتي من الأحاديث التي في الصحيحين؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذه في الصحيحين معناه. فلا قائل بالتحريم أو تجريم ختان الإناث، لا قائل منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا من علماء المسلمين، لا قائل بهذا. وقول لم يقوله أحد العلماء لا يجوز لك أن تتبناه ولا تدعو إليه. وكم أن الغرب من هذا الشيء من ويلات ترك ختان الإناث، كم أن الغرب وكم ارتفعت أصواتهم، وبعضهم اليوم يعود إلى الختان الإسلامي، ولا نقول بالختان الفرعوني ولا بترك الختان وتجريمه أو تحريمه، بل نقول أن الختان للإناث مكرمة وسنة. مالك وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي يرون الختان سنة للرجال والنساء. الشافعي ذهب إلى وجوب الختان للنساء للإناث والذكور، والصحيح من المذاهب واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. وبعضهم يؤول حديث أم عطية فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه، يعني ترك هذا الشيء بلا ختان أحظى عند الزوج وأنظر للوجه، وهذا ليس هو المعنى المتبادر في الحديث. الفائدة السابعة، متى وقت الختان؟ محل الختان أو محل الوجوب بعد البلوغ، المقصود بالذكر، مقصود بالذكر وهو الصحيح، وقيل قبل البلوغ. لو قلنا مثلا بهذا القول بعد البلوغ، يعني إذا بلغ وجب عليه لأنه مكلف والصلاة عليه واجبة، فلا يجوز أن يترك الختان بعد البلوغ، إلى بعد البلوغ، لأنه يتعلق بالطهارة. أحسن وقت يختن فيه الذكر في يوم السابع، قبل السابع يتألم وبعد السابع يتألم، وأحسن وقته السابع، سابعه هو في الحديث يختن يوم سابعه ويعق عنه ويحلق رأسه، هذا أحسن وقت فعلا كما في الحديث. لا يتألم الولد في هذا اليوم كما لو كان في أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم يتألم عليه شديد، هو لسه صغير، إنما سبع يوم مستمسك ماسك نفسه، ومع ذلك لا يشعر الإحساس القوي كما لو كان بعد السابع، وهذا شيء مجرب. طيب، الثامن الاستحداد، والاستحداد معناه استفعال من الحديدة في حلق العانة، وهو مستحب إجماعا معناه، لكن قد يجب لو أن الزوج أمر زوجته بهذا، والجمهور على أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر. وقال أبو العباس بن سريج إنه الشعر الذي على القبل والدبر. شوف النظافة، طهارة، الإسلام يريدك طاهرا نظيفا، معناها حتى شعر الأنف يا أخو، ما احنا تكلمنا عليه فيما مضى، أظن تكلمنا يمكن على 40 مسألة فيما يتعلق به بسنة الفطرة، معنى يا إخوان، مش طبعا عشان أذكرها لكم مرة ثانية يطول الوقت خالص. ها، في هاتين الورقتين 40 مسألة قرأناها وتكلمنا عليها واحدة واحدة، لا أدري متى تكلمنا، يوم الاثنين، يوم الاثنين صح؟ في هاتين دي أوراق، إيه؟ أوراق تقويم صح؟ ما ترموهاش، دي لها فائدة كبيرة، أوراق التقويم دي لها فائدة. كان الشيخ الألباني حفظه الله ما يتركش فاتورة الكهرباء يرميها كده، ده يكتب وراء عليها حديث، يحقق حديث، يخرج حديث. فاتورة المية نفس الموضوع، ها؟ كنا احنا في المعتقل يدخل علينا تقويم زي ده، اقول لهم لا تلقوا بهذه الصحائف، هذه صحف نحتاج نكتب عليها فائدة، نحتاج نكتب عليها حديث، ما معنى دفاتر، انما معنى تقويم مثل هذا، فنقول اتونا بهذه الصحف. فكان الإخوة يضحكون، كنت أقول لهم صحيفة، هذه صحيفة وهذه صحيفة ثانية وهذه صحيفة رابعة، لا تلقوا بهذه الصحف لا فائدة، لكن أنا محتاج إليها. سأعرف عمرو عايز ولا طيب، أنا رأيتها بس هتطير فأنا محتفظ بها. طب نرجع ثاني، الفائدة كم الآن؟ ها؟ تسعة. جميل، فيه استحباب قص الشارب، والذي يظهر وجوب قص الشارب، الجمهور على أن قص الشارب مستحب، ده جمهور العلم، لكن الحديث يرتفع بهذا الأمر إلى الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، والمقصود حف الشارب حتى يرى بياض الشفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة ألا أقصه لك على سواك، يجيب سواك مسطرة معنا ميزان مية يعني مسطرة، وبعدين يقص عليه، ألا أقصه لك على سواك، والنبي عليه الصلاة والسلام طريقته العملية في الشارب والقص. بعض الإخوة يقول لي ربما رأيناك أزلته بالكلية، إذا رأيتموني أزلته بالكلية فاعلموا أنني عندما جئت لأسويه لم أحسن فاختبط علي فأزلته بالكلية، ويقع معناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سنته العملية في الشارب يقص قصا، عمر بن الخطاب كان له شارب يقصه حتى يرى بياض الشفة، وكان له سبالان من الجوانبين، فإذا غضب فتلا رضي الله عنه. الإمام مالك يرى من أزاله بالكلية مثلة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه عن المثلة، والمثلة تشويه الصورة. المسألة فيها مذاهب، أقرأ لكم المذاهب في كيفية قص الشارب أو حف الشارب. المذهب الأول بارك الله فيكم مالك والشافعي على أنه يقص منه ولا يزال، هذا مالك والشافعي، يقص منه ولا يزال يعني يسوى حتى يظهر بياض الشفة العليا. الثاني قول الكوفيين الاستئصال والايه والإزالة والحلق، والإزالة والايه والحلق. طيب الثالث القول بالتخيير وحكاه القاضي عياض. يعني انت المسألة فيها سعة وفيها خلاف، لكن الأقرب إلى السنة هو القص حتى يبدو بياض الشفة. تخففه لكن لا تزيله بالكلية. معنى عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الهادي معنى، يعني المراد يأخذ، احنا قلنا ايه ليس منا من لم يأخذ من شاربه، يخفف تمام ويحف حتى تبدو بياض الشفاه العليا. كم مذهب الآن يا أخ اسلام؟ الأول مالك والشافعي، ها أحسنتم. طبعا أنتم معكم إيه حديث كثيرة، حفوا الشوارب، قصوا الشوارب، ها جزوا الشوارب، انهكوا الشوارب. اللي خلى العلماء يختلفوا هذه الأقوال هي الألفاظ هذه، لأن بعضها جزوا الشوارب، شكل الجز كده إزالة بالكلية صح، الذي قال بالإزالة بيحتج بقوله جزوا الشوارب، الذي قال لا ده قال قصوا الشوارب، وقال للمغيرة بن شعبة ألا قصوا لك على سواك، عدلوا لك كده سووا لك على سواك، وشوف توضع النبي عليه الصلاة والسلام ألا قصوا لك على سواك، لو كان متكبرا ما يقول هذا لأصحابه معناه، لكن هو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام وعايز يقيم السنة معناه بكل ما أتي صلى الله عليه وسلم بكل ما استطاع، ألا أقص لك على سواك، طيب إذا معنى قص الشوارب، حف الشوارب، جز الشوارب، انهك الشوارب، معناه اللي خلى العلماء يضطربوا لهذه الأقوال هي اختلاف الألفاظ ده. والأقرب كما قلت لكم أنه يقص ويحف ولا يزال بالكلية. وكما قلت لكم المسألة خلافية واجتهادية، والخلاف فيها واسع. العاشر من الفوائد، اختلف في كيفية قص الشارب، هل يقص طرفاه أيضا وهما المسميان بالسبالين، أم يترك السبالان؟ عمر رضي الله عنه كان يتركهما ويفتل ويبرم إذا غضب. شو الإنسان إذا واحد عمل فيه عمله يقعد يعمل كده، ها، سرحان متضايق، والله بعض الناس يقعد يعمل كده، ها. انتوا الشيخ صلاح بيقول حتى الطرق يعني انتفى كلها. هو ده مش غريب فعلا، هذا وقع بعض الناس ممن كان يشرب، ربما بعض مش يشرب، ياكل بعض الاشجار كده، في اشجار كده يعني ايش مخدره احيانا، ورق شجر كده يقعد يعبيه هنا، ها، فبعضهم كان ملتح ومخدر بيسطل الورق هذا يقعد يعمل كده، نتى في النصف ده كده له صدق كده بقول لك. فذك يعني شوفوا الى اي حد بعض الشجر بيسطل فعلا بيخدر، والانسان انت في لحيته ما هوش داري مش حاسس، والله المستعان. طيب وفي صحيح البخاري من فعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفصل بين الشارب واللحية، من هنا كده يفصل بين الطرفين دي، يفصل لا يتركها تصل انما يفصلها، يفصل هنا وكده هنا وهنا. اذا لك ان تقص السبالين ولك ان تتركهما، لك هذا ولك هذا. اذا انت تركت ايه الشارب وحففته يعني وقصصته من هنا. الفائدة الحادية عشر، فيه استحباب تقليم الاظفار وهو سنة. تقليم الاظفار وقطعها، قصها. الحادي عشر، ها، احسنت، لم يثبت في كيفية تقليم الاظفار حديث يعمل به، انما الصحيح ايه تبدأ بالايمن فالايمن، تبدأ من هنا كذا هكذا وهكذا حتى تنتهي هكذا، تبدأ من هنا والذي يليه الذي يليه حتى تنتهي له. عندكم حديث يعني انه اذا قص يبدأ من هنا وبعدين هنا وبعدين يرجع هنا وهنا وبعدين هنا الاخير، حديث يعني من فعل هذا لم يصبه رمد قط ولا يصح، بارك الله فيكم. الثالث عشر، يخير الذي يقلم اظفاره بين ان يباشر ذلك بنفسه وبين ان يقص له غيره، هم خير، اما يفعل هذا بنفسه واما بيتركه، واحد من اخوانه مثلا بيخدمه، واحد من اصدقائه، زوجته، اخته، امه، لا بأس، ليس هذا فيه من خوارم المروءة، معناه. طيب يقول اختلفت الاحاديث الواردة في اولى الايام يعني ايام الاسبوع يقص فيه الاظفار، فورد في بعضها يوم الجمعة وفي بعضها الخميس، وليست صحيحة، لا تزيد عن 40 يوما، معنى الاربعين توقيت في تقليم الاظفار، في قص الشارب، في نتف الابطين، في الاستحداد. والحديث هذا في صحيح الامام مسلم كما سيأتي. المسألة كم الآن؟ فيه استحباب الخامسة عشر نتف شعر الإبط، وهو مجمع على استحباب وسنية، وتحصل السنة بإزالته بأي وجه كان من الحلق والقص والنورة أو النورة. النورة مادة جيرية، تعرفين الجير ما هوش مطفي، بتحط بيزيل عند العطار، مادة بيضاء جيرية كالجير اللي نعرفه زمان. الجير ما هوش مطفي قبل أن يطفأ، يزيل الشعر معناه. وهذا كان مستعمل الطلاء بالنورة، مادة جيرية تباع للإزالة. اليوم احنا معنا مدري مش عارف اسمه، أنا بيب كده بتعمل فشاش على مش عارف ايه في الصيدلية، الصيدلية مليانة. اسأل الدكتور بقى مش عارف سيليكون. الشيخ صلاح ودنا في السيليكون بعيد خالص، جزاك الله خير الشيخ صلاح. طيب المسألة التي بعدها السادس عشر أظن، أو اختلف العلماء، شوفوا ازاي جزاهم الله خير لسه في المجلس اختلفوا، هم مخرجوا يعملوا ايه. طيب خليكم معي. سوى النووي بين الإبط والعانة في أن يتولى ذلك بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لذلك، معناه يعني ممكن بعض الناس زمان لما يروح عند المزين بيحلق له راسه، يعمل له شربه، ها، وممكن يرفع له إبطه ويصلح. ده كان زمان، اليوم ده معيب ومشين، ها. لكن ممكن إنسان مع لزوجته، يمكن مع زوجته ممكن، معنى سواء الإبطين أو العانة، لكن الأفضل أن يتولى هذا بنفسه. طيب الحكمة في نتف الإبط، لأن الحديث في نتف الإبط وحلق العانة، ما قالش حلق الإبط ونتف العانة، إيه الحكمة بقى؟ يقول الحكمة في نتف الإبط أو خص الإبط بالنتف والعانة بالحلق على وجه الأفضلية، وإلا ممكن ما يستطعش نتف الإبط حلق الإبطين، ما في مشكلة. لكن إيه الحكمة يعني؟ يقول أن الإبط محل للرائحة الكريهة، فلما ينتف يقعد مدة طويلة، ولما يحلق يتكاثف الشعر فتكون الرائحة أشد ظهورا. واضح؟ شو الحكمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم على الهوى، الكلمة في موضعها، وهو ذا الحكيم فعلا. الحكيم من الناس تعرفه أنه يعرف كيف يقدم الكلام، كيف يؤخر الكلام، ايه هيقول في الاول، هيقول في الاخر، ها. لسيما يكون واحد مثلا راح يخطب لوحده مثلا، او راح يتفقوا هيقدم ايه في الكلام وهيأخر ايه في الكلام عشان يطول. لا الشيخ عبد الهادي بالصح الكلام ده، ها، هنقول ايه؟ فتقول له انت الكبير، اللي انت اللي هتتكلم، انت اللي هتكلم عليك الكلام انت، فعارف اول شيء هيتكلم بايه، وبعدين في الاخير هيتكلم في ايه، وفي الوسط هيتكلم في ايه، وكيف يختم المجلس، وعشان يعني يكون كلام محبوك، ها. ولا ممكن واحد توكل واحد يروح لخبط لك الدنيا، يقدم ما يستحق التأخير ويؤخر ما يستحق التقديم، وتحصل مشكلة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كل كلمة منه ثابتة صحيحة في موضعها، لا يحسن أن تستبدل بغيرها. طيب قال والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة. ده كلام الإمام النووي. الفائدة كم الآن؟ عشان أنتوا الظاهر استطولتوا الفوائد هذه، ما تخافوش، احنا لازلنا في خير حتى يؤذن المؤذن ونصلي إن شاء الله، لازلنا في خير. كم الفائدة؟ اختلفوا العلماء جزاهم الله خير، العلماء اللي بتوعنا دول جزاهم الله خير. 18 ذكر بعض الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له شعر تحت إبطه، وهذا غير مسلم، معناه الأصل أنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. فواحد يعني عايز يكرم النبي عليه الصلاة والسلام أوي أوي، وعايز بيبالغ في حب النبي عليه الصلاة والسلام، فقول ده ما كانش إيه، ما كانش له شعر تحت إبطه، معناه يعني بعض الأحاديث فيها إيه، حتى يبدو بياض إبطيه، ما يمنعش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتفه وكان يزيله. سيد الطاهرين عليه الصلاة والسلام والمتطهرين عليه الصلاة والسلام والمحافظ على السنن هذه من أولها إلى آخرها. ولذلك من رآه كان يحبه لجمال هيئته وعظيم طلعته وجميل شيمه، إن لم تكن فيه آية مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يعني طلعته تأتيك بالخبر. وعبد الله بن سلام لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أول مرة قال نظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، ده وجه رجل صادق. بس عرفتم ليه بقى؟ السنن ذي كان يحييها النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع منها شيئا صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بعدها كم؟ 19. في التوقيت، انت حساب يا شيخ اسلام ينبغي انت تمام، انت حساب يعني محاسب وحساب يعني ينبغي تضبط الاعداد دي، جزاك الله خير. طيب في التوقيت في حلق العانة وقص الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة، وفي حديث انس عند مسلم وقت لنا في قص الشارب تقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. في بعض الناس مشعر ممكن الشارب ده يومين ثلاثة تحصلوا نازل كده هو فيتفقده. أنا رأيت بعض الناس مشعرين ما شاء الله، ها لو ترك شاربه يومين ثلاثة تحصلوا ما شاء الله نازل وبيأكل معه وبيشرب معه ضيف، الناس مش لاقين وهذا ما شاء الله. لا يتفقد الإنسان، يختلف برضو من واحد لواحد، يختلف من شخص لشخص. طيب الفائدة كما شيخ 20 تقدم أنه زاد في حديث عائشة على حديث أبي هريرة من خصال الفطرة إعفاء اللحية. وهل تقص ما زاد، هل يقص ما زاد على القبضة؟ ها السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام تركها وتوفيرها، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة كثيفة تملأ نحره وصدره. قال يا إخوة بعض الناس مثلا يقول لك أنا بترخص، لأن ابن عمر كان يحلق يقص ما زاد عن قبضة، لكن محمول هذا أنه كان في الحج، وجاء مثله عن أبي هريرة ومثله عن أبي سعيد الخدري ما زاد عن قبضة. جمهور العلماء على ترك اللحية على ما هي، اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى نصوص. طيب واحد لحيته مثلا طويلة مثلا، قال لك في واحد لحيته مترين ونصف، ده موجود في بلاد الهند وباكستان وكده، وكان ما ينام يحطها في كيس، هذا موجود يخلق الله ما شاء. معناه لو طالت الطول ده ممكن نشوف له حل، اللي يقول الحمد لله احنا لحقنا. اصل بتوع باكستان وافغانستان ممكن والهنود ممكن اللي بيشافهم منكم لحام طويله فعلا، حتى انا رايت بعض الناس في بلاد اليمن لحيته طويله، وكان اذا اشتغل مثلا في عمل الزراعه والمسحه وشغال في الزراعه يربطها من وراه كده. انت طبعا مستغربين، انا رايت بنفسي يربطها من وراه عشان ما تشغلوش في العمل، معناه يعمل ايه يضفرها، لا منهي عن تضفيرها. طيب بارك الله فيكم. بعض الناس زي محمد بن السائب الكلبي قال يعني ايه حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. قال عيرني رجل فقال انت لا تحفظ القرآن، قال فدخلت بيتا مكثت فيه 3 ايام، بيت ما فيش فيه دوش ولا اطفال ولا حاجة ولا كده، فحفظت القرآن وخرجت ونسيته في أسبوع، وجئت لآخذ من تحت القبضة فأخذت من فوق القبضة. بتحصل معناه هذه مشاكل، عفوا الله يكف. أنتم على خير إن شاء الله بإذن الله. طيب المسألة كم الآن؟ قال العشرون تقدم أنه زاد في حديث عائشة على حديث أبي هريرة من خصال الفطرة إعفاء اللحية وهي توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب من عفا الشيء إذا كثر. الفائدة كم الآن بعدها؟ حديث العشرون في استحباب السواك وتأكده وذكرنا هذا في الدرس الماضي. الفائدة كم الآن بعدها؟ كم؟ 22. وفي استحباب غسل البراجم جمع برجمة وهي عقد الأصابع التي في ظهر الكف. عقد الأصابع دي بتجمع أوساخ. ممكن يسأل له شغال في ميكانيكا أو ما إلى ذلك أو في عجين ممكن هنا يتبقى أوساخ أو في جملكة استرجي وما إلى ذلك تبقى هنا أوساخ يحتاج أن يزيلها. معنى مش عارف ان كنت بخطب اليوم في المحله وذكرت يعني ورش الميكانيكا والغش فبعد الصلاه بيقول لي واحد انت زعلان مننا ليه؟ قلت له مش زعلان انا بضرب مثال لان الغش منتشر في كل حاجه. فقال انت زعلان مني انا راجل ميكانيكي انت زعلان مني ليه؟ الناس مضايقينك في السياره. قلت له والله تعبني. قال وفي استحباب غسل البراجم جمع برجمه وهي عقد الاصابع التي في ظهر الكف. قال النووي وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. ففيه تعاهد البراجم إذا توضأ أيضا يشوفها فيها وسخ يزيله. المسألة 23 أو الفائدة 23 وهي الخاتمة. دي معاطف معاطف ومثاني الجلد الإنسان أيضا يتفقدها. أحسنت عندي الاغتسال يتفقدها الإنسان المعاطف معاطف البدن دي اسمها معاطف اللي بتتنى دي اسمها معاطف البدن. معنى يا إخوان الإنسان يتفقدها عند الاغتسال. بارك الله فيك. 23 وفيه انتقاص الماء وهو الاستنجاء وهذا واجب بالإجماع أو ما يقوم مقامه بالاستجمار وهو واجب وأو ما ناب عنه من الاستجمار. هذه الفوائد لخصتها من كتاب طرح التثريب للإمام العراقي في شرح هذا الحديث وأيضا كتبتها ونقلتها على سبيل الاختصار وإلا هي طويلة. كل فائدة من هذه أطال فيها الإمام الشارح الإمام العراقي ابن يعني اللي هو ولي الدين العراقي ابن زين الدين العراقي وإلا أنا اختصرتها وكانت وجيزة كذا وإلا هي مطولة في الكتاب. عندنا إخوة في صفحة 54 من الكتاب روضة المتنزه شرح بلاد متفقه قوله خصال الفطرة خمس وجملة ذلك أن خصال الفطرة كثيرة هذه خمس منها وهذا العدد ليس الحصر ولكن لذكر أبرز الخصال وأظهارها. قال الإمام النووي رحمه الله قوله عشر من الفطرة ليست منحصرة في العشر قد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقول عشر من الفطرة والله أعلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. من يذكر لي شيئا من خصال الفطرة ليس في حديث أبي هريرة ولا حديث عائشة؟ من يذكر منكم؟ كثير جدا. أخرج الورقتين الصحيفتين أخرج أي ها إيش إسلام ها؟ لا مثلا ترجيل الشعر الامتشاط للدهان نظر في المرآة الاكتحال التطيب معنا كل هذه أشياء جميلة جدا من سنة الفطرة فعلا. معنا يعني تصور كده واحد يقعد اسبوع ما ينظرش في المرآة منظره هي عم يكون عامل ازاي؟ طب ما يكون ممكن حاجة متعلقة هنا مش شايفة او حاجة متعلقة في لصقة في جبينة مش شايفة حاجة في اذن. حتى العلماء تكلموا على شعر الاذن الاذن فيها شعر من برا كده قال يزيله يزيل شعر الاذن. احيانا بعض الناس الكبار ينبت لهم شعر على الاذنين او وراء خلف الاذنين يزيلها. احنا قلنا الاقسام الشعور كم؟ قسم يجب ازالته صح نتف الإبط حلق العانة معناه. طيب وقسم يجب تركه اللحية ما وما إلى ذلك. وقسم المسكوت عنه مسكوت عنه. تعالوا عند المرأة في المسكوت عنه نبت لها شعر على ساقيها تزيله من باب التجمل للزوج والتزين، على فخذيها نبت لها شعر تزيله. طب نبتت لها لحية بخصوص، بعض العلماء يقول لك إذا نبت لها شعرات لحية يعني خفيفة ممكن تنبت لها شعرة هنا شعرة هنا مثلا، أو شارب، يقول هذا مش معتاد. فجمهور أهل العلم يقول يزال، لأنه مش معتاد في النساء إنبات اللحية معنى. طيب حواجب المرأة منهي عن الأخذ منها، نمص، وتكلمنا عن النمص. طب تعالوا بقى للرجل، الرجل نبت له شعر هنا في صدره يروح يزيله، طب في الساقين في الفخذين، بعد كده يصير ايه بقى؟ ما اللي بيحصل بيجيبوا لك واحد رياضي ممسوح. الله، طب استفدت انا ايه؟ نفعت الأمة بإيه لما عملت انا يا رجل؟ يا المفروض فيك الخشونة والجلادة، تعمل ليه كده؟ انت بتعمل ليه كده؟ انا ماري ويبدو لك خلاص اجرد. طب استفدت انا ايه؟ يقول لك عشان اصل بيلعب رياضي، مش انا هنا فت حاجة، استفدت انا، استفدت الأمة حاجة من هذا بشيء؟ ما استفدت حاجة. فليش ما اكون انا بجلادتي وخشونتي، انا رجل، ليش الإرفاه الزايد هذا؟ ليش النعومة الزايدة هذه؟ لماذا؟ هذه تليق بالنساء معناه؟ بارك الله فيكم. تذكروا حاجة ثانية من سنن الفطرة اللي مش موجودة في حديث أبو هريرة وحديث ها؟ النظر في المرآة، نفض الفراش. يا إخوة احنا قلنا فيها حديث نفض الفراش، انت الآن تركت الفراش ورحت الشغل، رجعت بعد العشاء، طب قبل ما تنام السنة تأخذ بإيش داخلة إزارك وتنفض الفراش، ما تدري ما خلفك عليه أصلا، يأتي الشيطان ويرمي يجيب لك عفش من الخارج زي العصافير دي اللي بيجيب القش تقعد ترميه، أو الشيطان بيجيب العفش والقضاء ويحطه على الفراش، وتيجي أنت غضبان من العمل منهك تعبان، يمسك المرأة إما يضربها إما يطلقها، لا كنستي لا نظفتي لا انتبهتي، والشيطان هو السبب، بيوقع بينك وبين زوجتك العداوة، لأن الشيطان يهمه جدا أن الرجل يطلق زوجته. مش أنتوا عارفين أن الشيطان إبليس الأكبر ناصب عرشه على البحر على الماء، صح ولا لا؟ وبيرسل بعوثه وسراياه وعين يرجعوا بقى في آخر النهار، وأنت عملت إيه؟ قال أنا ما زلت بفلان حتى زنى. وانت عملت ايه؟ قال انا ما زلت فلان حتى وقع في الغيبة والنميمة. وانت عملت ايه؟ قال والله حرشت بين اثنين وتفشكيله. طب وانت؟ قال لهم بتعالوا هنا انتم منكش فايدة، شوفوا الواحد تاني. فيجي واحد يقول له لم ازل بفلان حتى طلق زوجته، قال انت، فيلبسه التاج، تعال هنا. عرفتهم؟ فالانسان يكون ايه عارفا بهذه الاحكام، وهي سهلة تعلمها، سهل جدا. الحمد لله احنا في زماننا هذا تعلم العلم الشرعي ميسور لحد بعيد جدا جدا، الحمد لله. يعني البطانة من داخل، بطانة الإزار، البطانة تلي البدن وتأخذ من العرق، والعرق له هذا خاصية يعني مضاد لهذه الأشياء التي يفعلها الشيطان، بارك الله فيك. قال خصال الفطرة خمس، وذكرنا قال ايه انه لما ذكر خمس ما هوش للحصر، العشر ما هوش للحصر. قالوا عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الابط وتقلم الاظفار. قوله الختان وهو واجب في حق الذكر، مستحب في حق ايه؟ احنا بنسميه في حق الرجال ايه؟ اعذارا، وفي حق الاناث ايه؟ خفضا. وواجب في حق الذكر، مستحب في حق الأنثى على الراج. من أقوال أهل العلم حيث اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه واجب في حق الذكر والأنثى، وهذا قال به الإمام الشافعي. القول الثاني: الأصل في الأحكام الشرعية التساوي، اللي قالوا يعني بالقول هذا يعني بيقولوا إيه؟ الأصل في الأحكام الشرعية التساوي بين الذكر والأنثى، إلا أن يأتي دليل يفصل ويخصص. الأصل أن النساء شقائق إيه؟ الرجال. وهذا حديث حسن بمجموع الطرق. الأصل أن النساء شقائق الرجال، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل يخص أحد الجنسين بحكم ما. قال القول الثاني أنه سنة في حق الرجل والمرأة، قاله أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. طيب، قال لأنه من سنن الفطرة وللنساء مكرمة وحيث لا دليل على الوجوب. القول الثالث أنه واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى، وهو ما سبق ورجحناه، والمشهور من مذهب أحمد واختاره ابن قدامة في المغني حيث قال فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، وفي صحيح البخاري بالقدوم، بآلة القدوم، ومنهم من قال القدوم هذا موضع بفلسطين، والراجح الأول أنه الآلة. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وعن عثيم بن كليب عندكم قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قال ابن عثيمين رحمه الله وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، وأجه التفريق بينهما أنه واجب في حق الذكر سنة في حق الأنثى، أنه في حق الرجال مصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة تجمع وصار سببا في الاحتراق، يعني يؤلمه، والالتهاب كما تحرك، كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس ذلك. صفته صفة الختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، أما الأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. أما الدليل على استحباب في حق المرأة عن أم عطية قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للخاتنة إذا خفضت فأشمي ولا تنهك، فإنه أسرى للوجه، يعني أجمل للوجه، وأحظى للزوج، معناه يعني يحب هذا الزوج. فإذا قال الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله تحت عنوان الختان من شعائر الإسلام، ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائر، وأنه أمر محمود ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طلعنا من كتبهم التي بين أيدينا قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذ هو تم على الوجه الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة في الرواية المنقولة إلينا آنفا. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب يوم الاثنين إن شاء الله من بعد صلاة المغرب في هذا المكان الطيب المبارك هذا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.